الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. إذا اجتمعت فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. نعم، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي دلت عليه الأدلة، الأدلة النقلية والأدلة النظرية. يكون الاستدلال على هذه المسألة بالاستدلال الأثري والنظري. أما الاستدلال الأثري فلحديث ابن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. شغلوه عن كم صلاة يا جماعة؟ 4 صلوات. لم يستطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها، ففوت عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يا سعد خليك معي، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: حتى ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، ثم أمر بلالا فأذن فأقام فصلى الظهر، انتبه، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. وهذا الحديث عند الترمذي في جامعه بسند جيد، يعني أنه محتج به إن شاء الله. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الأذان للفوائت للصلاة الأولى فقط، ولم يكرر الأذان في كل صلاة فائتة. فأفاد ذلك أن من فوت شيئا من الصلوات، أن من فوت عدة صلوات فإنه لا يؤذن إلا للأولى، لا يؤذن إلا للأولى فقط، لا يؤذن إلا للأولى فقط. ومن الأدلة أيضا القياس، وهي قياس الفوائت على الصلاة المجموعة. فإن الإنسان إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لقيام مقتضى الجمع، فإن المطلوب منه أن يؤذن لإيش؟ للصلاة الأولى فقط. فإن المطلوب منه أن يؤذن للصلاة الأولى فقط. طيب، هل يؤذن للثانية؟ الجواب لا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جمع بين الصلاتين إنما يقتصر في الأذان على الصلاة الأولى فقط. وكذلك نقول في الفوائت بجامع أن كل منهما إيش؟ عدة صلوات ستصلى في وقت واحد. الصلاة المجموعة الصلاتان ستصلى في وقت واحد، وهذه الفوائت قد تكون اثنتين وقد تكون أكثر. فالجامع بين الفوائت والصلاة المجموعة أن كل منهما عدد من الصلوات ستصلى في وقت واحد. وهذا هو المعهود الشرعي، أنه لا يكرر، المعهود من الشرع أنه لا يكرر الأذان لعدة صلوات إذا فعلت في وقت، إذا فعلت في وقت إيش يا جماعة؟ إذا فعلت في وقت واحد. طيب، وأما الدليل النظري فمن وجهين. الوجه الأول أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، ليس كذلك؟ ليس إعلام للقيام إلى الصلاة، وقد تحقق المقصود من الأذان للصلاة الأولى فقط، لأن هذه المجموعة أو هذه الفوائت صار وقت صلاتها وقت واحد، فلماذا يؤذن للوقت الواحد عدة أذانات؟ ما يصلح، خلاص أنت سوف تصلي هذه الفوائت في هذا الوقت، فإذا أذن للأولى للإعلام بدخول قضاء وقت الفوائت عندك في حقك أنت. طيب، إذا أذنت للأولى فالوقت لا يزال باقيا، فكيف تؤذن مرة أخرى؟ فالوقت الواحد ليس فيه أذانان، وإنما المعهود الشرعي أنه دائما يقتصر في الوقت الواحد على أذان واحد. نعم، الظهر لو صليتها في وقتها، والعصر لو صليتها في وقتها، والمغرب لو صليتها في وقتها، فإن كل واحدة منهن استقلت بوقت واحد، وكل وقت له أذان مستقل. لكن الآن سوف تجمع هذه الفوائد في وقت، في فعل واحد وفي وقت واحد، فيكون الوقت لجميع هذه الفوائد واحدا، فيكتفى فيه بأذان واحد. واضح هذا الدليل النظري؟ نقول الدليل النظري مرة أخرى أن المطلوب في الأذان أن المطلوب في كل وقت أذان واحد فقط، وهذه الفوائت سوف تصلى في وقت واحد فيكتفى فيها بأذان فيكتفى فيها بأذان واحد. وهناك وجه آخر مهم جدا ولعلكم تفهمونه، أن الأذان له تعلق بالوقت، وأما الإقامة فلها تعلق بالصلاة، فلم يتكرر الأذان لأن الوقت لم يتكرر، وتكررت الإقامة لأن الصلاة تكررت. اكتبوه هذا لعلكم لا تجدونه في كتاب. نقول الأذان له ارتباط بالوقت، والإقامة لها ارتباط بالصلاة. طيب قد يقول لي محمد خويطر، لأنه ارفع رأسك كذا، ليش فرقت؟ قلت هذا له الوقت وهذا له الصلاة. أقول لو أذن الإنسان عند دخول وقت الظهر ثم جلس لم يصلي إلا في آخر الوقت، هل فعل شيئا ممنوعا؟ هل يعيد الأذان إذا جاء يصلي؟ لكن لو أنه أقام وفصل فاصل طويل بين الإقامة والصلاة أعاد. شفت كيف؟ فصار الأذان له تعلق بالوقت، ولذلك السنة أن يؤذن في الظهر في يوم الشديد الحر في أول الوقت، لكن متى يصلون؟ في آخره إذا انكسر حر الشمس، إذا خف حر الشمس. فهناك فارق طويل بين الأذان والصلاة، لكن الأذان لا تعلق له بأداء الصلاة الآن، وإنما له تعلق بوقت الصلاة. ولذلك لما صارت الأوقات والوقت الذي سوف يقضي فيه هذه الفوائد صار وقتا واحدا اكتفي فيه بأذان واحد، لأن الأذان له تعلق بالوقت، إن تعدد الوقت عدد الأذان، لكن إن لم يتعدد الوقت فلا تعدد الأذان. وأما الإقامة فلها تعلق بالصلاة، ولذلك اشترط بعض أهل العلم موالاة الصلاة للإقامة، لو أنه فصل بين الإقامة والصلاة بفاصل طويل عرفا فلا بد من إعادة الإقامة لتعلقها بإيش؟ بالوقت ولا بالصلاة؟ بالصلاة. ولذلك نؤذن في آخر الوقت ولا نقيم في نؤذن في أول الوقت ولا نقيم في أول الوقت، وإنما لا نقيم إلا عند إرادة الصلاة. ولذلك لأن الفوائت عدة صلوات فتتكرر الإقامة بتكرر الصلاة ولن نكرر الأذان لعدم تكرر الوقت. واضح؟ وجه ثالث أيضا أن الأذان إعلام للحاضرين بدخول الوقت، وقد علم الحاضرون جميعا بدخول وقت الفوائت بأذان واحد، وأما الإقامة فهي إعلام للحاضرين بالقيام إلى الصلاة، بالقيام إلى الصلاة. فهم جالسون الآن، صلوا الأولى وجلسوا، طيب أقام مرة أخرى ليعلمهم أن الآن حان وقت القيام إلى الصلاة الثانية. أنتم معي ولا لا؟ لكن الأذان يكتفى فيه بأذان واحد، لأن الأذان إعلام للحاضرين جميعا بدخول وقت الصلاة، والوقت لم يتكرر، الوقت هو الوقت فلم يتكرر، فلا داعي إلى أذان آخر، لأن الحاضرين علموا جميعا بدخول وقت الصلاة الفائتة، بدخول وقت قضاء الصلاة الفائتة بالأذان الأول. أما الإقامة فلأنها إعلام بالقيام للصلاة فإنها تتكرر كلما تكرر القيام إلى الصلاة. واضح هذه؟ فإذا القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة أن الأذان يكتفى فيه بمرة واحدة لقضاء الفوائت، وأما الإقامة فإنها لا بد أن تتكرر بتكرر عدد الصلوات. نعم. والصواب أنه لا أذان ولا إقامة ولا أي إعلام آخر لصلاة العيد، وأما صلاة الكسوف فيسن الإعلان لها بقول الصلاة جامعة ولا إقامة فيها. عندنا في هذا الفرع مسألتان، أو عندنا في هذه المسألة فرعان. الفرع الأول، ما حكم الأذان والإقامة لصلاتي العيدين؟ الجواب لا يشرع الأذان والإقامة لصلاتي العيدين، الأذان والإقامة لصلاتي العيدين ليسا بمشروعين، والدليل على ذلك النقل والإجماع، والدليل على ذلك النقل والإجماع والنظر، أما من النقل ففي حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. حديث جابر وحديث ابن عباس قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وهذا حديث متفق عليه، ووجه الدلالة منه واضح أنه نفى الأذان. والحديث الثاني حديث جابر أنه قال ألا أذان عليكم السلام للصلاة يوم الفطر، ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة، ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، كمل، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، يعني نفى جميع أنواع الإعلام، أنهم كانوا يدخلون في صلاة العيدين مباشرة من غير أذان ولا إقامة، وهذا نفي له حكم الرفع لأنه أضافه لعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه قال في رواية أخرى لا نداء يومئذ ولا إقامة، لا نداء يومئذ أي في حياته صلى الله عليه وسلم ولا إقامة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تروح بعيد، قال الناس بعيد وانت رايح بعيد، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وجه الدلالة منه واضح، فهذا بالنسبة للاستدلال من النقل يرحمك الله. وأما الاستدلال بالإجماع فقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع، فقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أن لا أذان ولا إقامة لصلاتي العيدين، لا في الفطر ولا في الأضحى. منهم الإمام السرخسي في المبسوط، وهو الكتاب الذي ألفه في جب مسجون في حفرة، وأخرج كتابا قرابة 20 مجلد اسمه المبسوط، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره، في جب في حفرة في الأرض بالحالة، سجن انفرادي عدة سنوات، فكانت تدخل عليه الأوراق والأقلام، فلما أخرج وكان كلما كتب شيئا أعطاه من يزور، يزورون فسطها الجب، حتى ألف كتابه الذي هو عمدة من عمد كتب الحنفية، وهو كتاب المبسوط بأدلته ونقول العلماء عنه، وكأن مكتبته معه، بس المكتبة هنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم العباقرة فعلا، هؤلاء هم العباقرة، وبالعبقري اللي يصنع لي ساعة ولا خرابيط ثم لجته في وجه التعبد تلقاه قاعد ساجد للصنم، وين ذاك العبقري؟ ذا اليابانيين تلقاه يصنع أدق دقائق الإلكترونيات، لكن لجته في الكنيسة بدأ يفعل أفعال مخالفة للعقل. لكن المسلمون جمعوا بين سلامة الاعتقاد وحسن العمل. وش نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكى جمع من أهل العلم الإجماع على هذه المسألة، منهم الإمام السرخسي في المبسوط، والإمام الكاساني في بدائع الصنائع، وابن عبد البر حافظ المغرب في كتابه التمهيد، والإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الأم، والنووي في كتابه المجموع، وابن مفلح من أصحابنا في كتابه المبدع، والإمام المرداوي من أصحابنا أيضا في الإنصاف، وغيرهم من أهل العلم. كل هؤلاء نصوا على هذه على أن على الإجماع في هذه المسألة، أن هذه المسألة وقعت موقع الإجماع، خلاص انتهى، فلا داعي إلى ذكر الخلاف فيها. أقول ولا داعي إلى ذكر الخلاف فيها، لأنه ثبت خلاف بعض الشافعية في هذه المسألة، ولكنه خلاف متأخر محجوج بالإجماع، محجوج بالإجماع قبله. طيب، وأما من النظر فمن وجهين. الآن استدللنا من النقل بثلاثة أحاديث، واستدللنا من الإجماع وذكرنا موضع مواقع الإجماع. الآن أما الاستدلال من النظر فمن وجهين. الوجه الأول أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأصل في العبادات التوقيف، أوليس كذلك؟ فلا يجوز أن تشرع عبادة فعلية أو قولية إلا على ذلك التشريع دليل. فإذا قلت يشرع في كذا أن تقول كذا أو أن تفعل كذا، فلا بد أن تأتي بدليل، لأن هذا تعبد، والتعبد مبناه على التوقيف، لأنه من باب الغيب، ولا مدخل للعقول في باب الغيب. ولو كانت العقول تستقل بمعرفة التشريع على وجه التفصيل لما احتجنا إلى إرسال رسل ولا إلى إنزال كتب، لكن العقول قد حجب عنها معرفة التعبد على وجه التفصيل، فاحتاجت البشرية إلى أن ينزل كتاب يعلمها ما يجوز التعبد به لله مما لا يجوز، وأن يرسل لهم رسول يدعوهم إلى الله جل وعلا، وأن يبين لهم جملة التشريع. فإذا قلنا إن الأذان والإقامة مشروعان لصلاتي العيدين، فإننا نثبت حكما شرعيا، نثبت حكما شرعيا، وهذا الحكم الشرعي مبني على أنه إيش؟ عبادة، والأصل في العبادات التوقيف. والوجه الثاني أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا قلت يشرع شرع استحباب أو شرع إيجاب أن يؤذن لصلاتي العيدين، فإنك تثبت إيجابا أو استحبابا، والإيجاب والاستحباب حكمان شرعيان، فلا بد لهما في إثباتهما من دليل، لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا صح بذلك قولنا أنه لا أذان ولا إقامة في صلاتي العيدين، لا أذان ولا إقامة في صلاتي العيدين. نعم. عفوا، الفرع الثاني قال تكملته، قال وأما صلاة الكسوف فيسن الإعلان لها بقول الصلاة جامعة. تقول اتفق جمهور الفقهاء على استحباب النداء لصلاة الكسوف بذلك، اتفق جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى على استحباب النداء لصلاة الكسوفين بذلك، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي لها الصلاة جامعة، نودي لها الصلاة جامعة. ومن ذلك أيضا حديث عائشة أن الشمس لما كسفت بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وقال العلماء إن قولنا الصلاة جامعة فيها أربعة أوجه من الإعراب: ضم الجزئين الصلاة جامعة، فتح الجزئين الصلاة جامعة، فتح الأول وضم الثاني الصلاة جامعة، والعكس. ما معنى والعكس؟ الصلاة جامعة. وأما توجيهها فيطلب من كتب النحو. فهذه أربعة أوجه كلها ثابتة وصحيحة، وكلها تحقق المقصود وتعبر عن المراد الشرعي، وتعبر عن المراد الشرعي. ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه إن نودي لصلاة الكسوف بالأذان العادي أجزأ. ذهب قليل من أهل العلم، وليس بالمشهور ولله الحمد، أنه إن أذن لصلاة الكسوف بالأذان المعروف للصلوات الخمس أجزأ، وهذا باطل كل البطلان. ووجه بطلانه أمران: الأمر الأول أنه قياس في عبادة، صح؟ والمتقرر في قواعد الشريعة أن القياس في العبادات ممنوع، واضح لي؟ طيب، نقول إذن أنه قياس في عبادة، والمتقرر عند أهل العلم أن القياس في العبادات ممنوع. الأمر الثاني أن هذا القياس في مقابلة النص، يعني قياس صادم النص. النص ورد بإيش؟ صلاة جامعة، وهذا القياس يصادم ويلغي النص. وقد تقرر في قواعد الشريعة أن القياس في مصادمة النص باطل، فاسد الاعتبار، غير مقبول. القياس في مقابلة النص باطل، القياس في مصادمة النص باطل. يقول العلماء رحمهم الله: كل قياس يرجع على أصل النص بالإبطال ففاسد الاعتبار، كل قياس يرجع إلى أصل النص بالإبطال، يرجع على أصل النص بالإبطال ففاسد الاعتبار. ولعلي أذكر لكم بعض الأمثلة على هذه القاعدة. اعلم رحمك الله تعالى أن مصادمة النصوص بالقياس هي من أول المعاصي التي عصي الله جل وعلا بها، وذلك أن الله لما أمر إبليس بالسجود لآدم بالنص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل المناقشة ولا المجادلة في قوله أسجدوا لآدم، نظر ذلك الخبيث إلى أصله ونظر إلى أصل آدم فوجد أن أصله أصل ناري، وأما أصل آدم فأصل طيني، ورأى بنظره الثاقب أن النار خير من الطين، فصار مقتضى القياس عنده أن المفضول الذي هو آدم يسجد للفاضل الذي هو أنا، يعني إبليس الذي هو إبليس، صلحت لك ذي أزمي قاوي ولا أول ما فهمتها، الذي هو يوم جينا طري إبليس وما إبليس فهمتها يا لزميك، أن إيش أعوذ بالله مش ترجع، أن المفضول هو الذي يسجد للفاضل. فكان عاقبة قياسه أن صادم النص، قال: لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أجاب أهل العلم عن قياس إبليس، قالوا: يا إبليس رويده، هذا قياس فاسد، قياسك هذا فاسد. وجه فساده ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه قياس في مصادمة النص. من اللي قالك أصلا قس؟ أنت عبد مربوب، نفذ النص أنت، لا تقول تقيس، شوف النص وافق قياسك ولا ما وافق قياسك. أنت ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، فقياسك هذا قياس صادم النص، وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. هذا الجواب الأول وهو كافي. الجواب الثاني قالوا لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الحق أن النظر الصحيح والرأي والتفكير الرجيح يقضي بأن الطين خير من النار. قال لهم شلون؟ قلنا إن النار هي هي هي آلة الإحراق والتدمير، وفيها خفة وطيش، وفيها طبيعة الإيذاء والتفريق والإتلاف، وأما الطين فإنه آلة البناء والإعمار، بل إن الدنيا ما عمرت إلا بالطين، فإنك تعطيه حبة فيعطيكها سنبلة، وتعطيه النواة فيعطيكها نخلة باسقة الفروع يأكل منها الناس ويستفيدون منها ويبنون بيوتهم من الطين. فمن الذي قال إن الطين إن النار خير من الطين؟ مو بصحيح، ولكنك ثور ولله الحمد والمنة لا تفقه، تهذي بما لا تدري وتتكلم بما لا تعرف. الوجه الثالث قالوا سلمنا جدلا، سلمنا جدلا أن النار خير من الطين. يقول زين، قلنا زين ماشي معك، بنمشي مع عقلك ذا الصغير، أن النار خير من الطين، ولكن هل أنت يا إبليس كل النار أم فرع من فروع النار؟ هل هو النار كلها؟ هل إبليس هو النار وإنما فرع من النار؟ باعترافه هو قال خلقتني من نار، فلست أنا النار كلها، فأصل إبليس هو النار، ولكنه ليس هو النار كلها وإنما هو فرع من فروع ذلك الأصل. فسلمنا أن أصلك الذي أنت منه أفضل من الطين، فهل يلزم من سلامة الأصل ورفعة شأنه أن تكون كل فروع الأصل شريفة؟ أجيبوا يا جماعة، هل كل من سلمت أصوله يكون طيبا أخلاق؟ جواب لا. فلذلك نقول النار خير من الطين، لكن أنت أيها الجزء الذي اقتطع من النار فاسد. ولذلك يقول الشاعر إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فالذي يصادم النصوص بالقياس فإنما هو في حقيقته تأثر بمدرسة من؟ إبليس، وهو الذي يريد أن يقرر هذه القضية في قلوب الناس، لأنه يعلم أنها إن تقررت حربت النصوص بها، لأنه يريد أن يلغي هذه النصوص. فكيف يلغي هذه النصوص إلا إذا عظم القياس في قلوب أصحابه، فيعرضون النصوص على قياساتهم وعقولهم، فما وافق قياساتهم وعقولهم من النصوص قبلوه، وما خالفها إيش؟ ردوه واتهموه. المثال الثاني اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الولي في النكاح، هل يشترط الولي لصحة نكاح المرأة أم لا؟ يعني هل يجوز للمرأة أن تجوز أن تزوج نفسها بنفسها؟ شوف لها واحد مملوح أضخم قالت زوجتك نفسي، ولا لازم ترجع لوليها؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الولي في النكاح، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصح بمجموع طرقه لا نكاح إلا بولي، والمنفي هنا ليس كمال النكاح بل حقيقة النكاح، الشرعية منفية هنا، لأن القاعدة الأصولية عندنا تقول ولعلها تمر علينا إن شاء الله أن الفعل المنفي بلاء الجنس بلاء النافية للجنس يتطرق إلى نفي الحقيقة الشرعية، يعني نفي الصح، مثل لا نكاح إلا بولي، لا صيام إلا بنية، وهكذا. فكل فعل نفي بلاء النافية للجنس فإن المقصود بهذا النفي نفي الحقيقة الشرعية، أي نفي الصحة لا نفي الكمال، وقد شرحناه في غير هذا الموضع، من أراد أن يرجع إلى هذه القاعدة فليرجع إليها في كتاب تحديد القواعد ومجمع الفرائد. والشاهد من هذا أن الجمهور استدلوا على بطلان نكاح من نكحت بغير ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو عند ابن ماجة لا تزوج المرأة المرأة معروف إعرابها لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. حديث حسن. فهذه النصوص تقضي قضاء جازما بأن الولي مشترط. قال العلماء ولأن المرأة ناقصة عقل ودين فتحتاج إلى من ينظر في أمورها لا سيما مثل هذا الأمر، فإن المرأة تخدع إذا جاءها ذئب من الذئاب البشرية وأعجبت بشكله الظاهري ولم تسأل عن أخلاقه فإنها ستذوب معه وتقبله زوجا لمجرد رؤيتها الظاهرية. أما الولي فإنه سيذهب يسأل عن الرجل في عمله ويسأل عن الرجل في مسجده وفي حيه. فالإنسان فالرجل فالولي أعرف بمصلحة المرأة من نفسها في مثل هذا الأمر. وذهب الحنفية إلى صحة زواج المرأة إلى صحة تزويج المرأة نفسها بنفسه. قالوا ما في ولي، إن جاء الولي نور على نور، إذا ما جاء الولي فيجوز للمرأة أن تزوج نفسها. وهذا ينسب إلى أبي حنيفة، والحقيقة لم أقرأ نصا لأبي حنيفة يقرر هذا، ولكن هذا مذهب بعض المتأخرين من الحنفية أو مذهب غالب المتأخرين من الحنفية. وأما نص يعرف عن الإمام أبي حنيفة يقرر هذا الأمر فإنني لم أجده، فمن وجده فليسعفنا به. المهم من المشهور عن الحنفية وغالب الحنفية لا سيما المتأخرين منهم أنهم يقولون إن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، ولذلك بعض من يأبى أهلها أن يزوجوها بحبيبها الذي تحبه فإنها ماذا تفعل؟ تهرب معه ثم تستدعي المأذون قصدي استغفر الله تأثر بالله تستدعي المأذون ثم ماذا يقول المأذون لها؟ إيه قولي له زوجتك نفسي على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. ما يتعرض الحنابلة ولا المالكية ولا الشافعية، يعرفون أن هذا يجوز فيتزوج بها على ورقة تكون عند ذلك المأذون وعند يعني فهو نكاح قد توفرت فيه شروط، إلا أنه ليس فيه ولي، وهو الذي يسمونه بالنكاح العرفي في مصر. واضح ولا مباضح؟ وهذا يعمل به في كثير من البلاد. حاشا هذه البلاد ولله الحمد والمنة. طيب ما دليلكم أيها الأحناف؟ قالوا دليلنا قياسي. الله قياسي، الله يهديكم، بس والله أنكم أفرحتم إبليس، لكن من حيث لا يشعرون. قالوا رحمهم الله وأجزى لهم الأجر والمثوبة وعفى عنهم وغفر لهم ما قالوه، قالوا إيش؟ قالوا أوليس يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها كيفما شاءت من غير مراجعة وليها؟ صح ولا لا؟ فيجوز لها أن تتصرف في بضعها ونكاحها كيفما شاءت من غير مراجعة وليها، جامع أن كل منهما ملك لها، كما أن المال ملك لها فالبضع ملك لها. يعني تشوف سلمان وتعجب بك وحدة وتتزوجك ولازم تروح تراجع أهلها، ما تر إلا داخل تطعك على أهلها بدرزن بزران، وين تبتي أمين الله يفضحك؟ أي نعم. فماذا تقولون للحنفية؟ ماذا تردون عليهم؟ بماذا تجيبون عليهم؟ نقول لا أيها الأحناف جزاكم الله خير الجزاء، هذا قياس باطل كل البطلان، لأنه قياس في مصادمة النص، وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. ومن أراد مراجعة الفروع على هذه القاعدة فليرجع إلى كتاب تحرير القواعد ومجمع الفرائد، فإن القاعدة ذكرت بأدلتها وذكرت بفروعها. نعم. وش اللي جاب هالكلام أصلا؟ نعم قياس إبليس. نعم بعض أهل العلم يقولون إن أذن لصلاة الكسوف بالأذان المعروف للصلوات الخمس أجزأ ذلك، والله أعلم. نعم. والراجح أن صلاة الاستسقاء والجنازة لا أذان فيها ولا إقامة. لا أذان فيها ولا إقامة. نعم. كم من فرع ذكر؟ أعود عيد الفرع، عيد الفرع مرة أخرى. والراجح أن صلاة الاستسقاء والجنازة لا أذان فيها ولا إقامة. طيب، قبل أن نشرح ذلك الفرع ذكرت مسألة، وهي أننا نتفق معكم على أنه لا أذان ولا إقامة لصلاتي العيدين بالأدلة التي ذكرتها قبل قليل. طيب، هل يصلح أن ننادي لصلاة العيدين بقولنا الصلاة جامعة؟ هذه ليست أذان ولا إقامة، ما رأيكم يا جماعة في هذا؟ هل يصلح أن ننادي لصلاة العيدين بقولنا الصلاة جامعة؟ الجواب لا، مع أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك، ولكن القول الصحيح لا، لا يصلح ذلك، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن قولنا الصلاة جامعة عبادة، فلا بد فيها من دليل، لأن المتقرر عند أهل العلم أن العبادات تفتقر في ثبوتها أن العبادة تفتقر في ثبوتها للدليل، أن الأصل في العبادات التوقيف، هذا وجه واضح. طيب، الوجه الثاني، لقد مر معنا في حديث جابر قبل قليل أنه قال ولا نداء ولا أي شيء، أنه قال لا نداء ولا إقامة ولا أي شيء. معنى ولا أي شيء؟ يعني ليس هناك في صلاة العيدين أي نوع من أنواع الإعلام، من أنواع الإعلام، ليس هناك لصلاة العيدين أي نوع من أنواع الإعلام. طيب، والوجه الثالث أن استحباب هذا القول حكم شرعي، أن استحباب هذا القول، أنتم معي يا إخواني ولا مليتوا؟ إذا مليتوا قولوا اسكت. إيه؟ أن استحباب هذا القول حكم شرعي. وش تظنوني بقول؟ أن استحباب هذا القول حكم شرعي، وخلاص، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. كم هذا أي رقم الوجه الآن؟ طيب، الوجه الرابع أن النداء بالصلاة جامعة لصلاتي العيدين من الأفعال التي توفر سبب فعلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أوليست صلاة العيدين كانت تقام في عهده؟ وكان النداء بهذا القول الصلاة جامعة كان من الأشياء التي يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها ولا لا يا جماعة؟ ولكن هل ثبت عنه فعلها؟ الجواب لا. فيكون النداء بالصلاة جامعة فعل توفر سببه على عهد النبي، توفر سبب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فالمشروع تركه، لأنه لو كان مشروعا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، فلما تركه تركا إجماليا في كل سنة ولم يفعله ولا مرة واحدة دل على أنه غير مشروع، لأن المتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، زاد الله أعضاءها شرفا ورفعة ورحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم، بأن هذا القول لصلاتي العيدين من البدع، هذا من البدع. لماذا؟ لأن البدعة فعل شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنداء بهذا القول لصلاتي العيدين شيء محدث ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تقرر في القواعد أن كل إحداث في الدين فهو رد، كل إحداث في الدين فهو رد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنداء بهذا القول لصلاة العيدين يا سعد شيء محدث ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ الفرع الذي قرأناه قبل قليل. والراجح أن صلاة الاستسقاء والجنازة لا أذان فيها ولا إقامة. طيب، أقول لقد استحب الفقهاء، لقد استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ينادى لصلاة الاستسقاء، لقد استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ينادى لصلاة الاستسقاء بقولنا الصلاة جامعة. استحب بعض الفقهاء أن ينادى لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة، وقد نص على ذلك بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة. واستدلوا على ذلك بدليل قياسي، قالوا صلاة الاستسقاء صلاة فيها اجتماع وخطبة، أليس كذلك؟ فلا بد من التنبيه لها. قالوا إن صلاة الاستسقاء صلاة يشرع الاجتماع فيها والخطبة لها، يعني فيها اجتماع وفيها خطبة، فلا بد من التنبيه لها. هذا قياسهم الأول. وعندهم قياس ثاني، قالوا وقياسا على صلاة الكسوف بجامع أن كل منهما صلاة، فإذا كم صار عندهم من قياس؟ سعد كم عندهم من قياس؟ قياسان. القياس الأول أنهم قالوا إنها صلاة يشرع لها الاجتماع والخطبة فلا بد من التنبيه لها. اثنين، قالوا قياسا على صلاة الكسوف، وذهب أكثر العلماء إلى عدم مشروعية التنبيه لها بأي نوع من النداء، وذهب جمع من أهل العلم، بل هو قول أكثر العلماء، إلى عدم التنبيه لها بأي نوع من أنواع التنبيه، لا بالأذان ولا بالإقامة ولا بقولنا الصلاة جامعة ولا بأي ذكر، بل يدخلون فيها مباشرة بتكبيرة الإحرام مباشرة، ليس فيها ذكر مطلقا. وهذا القول هو الذي اعتمده المصنف هنا. والدليل على ذلك عدة أمور، وهي قواعد نكررها في كل فرع. الأمر الأول أنه لا يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الاستسقاء أنه نادى لها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي، صلى صلاة الاستسقاء، ولم يثبت عنه أنه كان يؤذن لها ولا ينادي لها بالصلاة جامعة، ما ينادي لها بهذا القول. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى حال النبي صلى الله عليه وسلم جرى أصحابه، فلا نعرف عن صحابي واحد أنه أمر بالنداء لصلاة الاستسقاء بقول الصلاة جامعة، ولو أن هذا فعل لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعل. يقول لم ينقل، يعني اتفق الأئمة على عدم نقله، فإذا هذا اتفاق منهم على عدم فعله. الوجه الثاني أن الأذان لصلاة الاستسقاء أو النداء لها من الأفعال المقدور عليها في زمنه صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقام صلاة الاستسقاء وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، فلو أنه يشرع النداء لها بشيء من الألفاظ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لقيام السبب. السبب قائم وهو وجود الصلاة الآن، فلما صلاها بلا نداء علمنا أن ترك النداء هو المشروع، إذ لو كان مشروعا لفعله، فلما لم يفعله دل على عدم مشروعيته، فيكون النداء بهذا القول في صلاة الاستسقاء من الأفعال التي توفر سبب فعلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، ف فالمشروع حينئذ تركها تخريجا على هذه القاعدة. الوجه الثالث أن استحباب النداء لها بقولنا الصلاة جامعة، أن استحباب النداء لها بقولنا الصلاة جامعة حكم شرعي، لأن المستحب من أحكام الشريعة، وقد تقرر في الأصول في قواعد الأئمة الفحول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة حتى الصريحة، أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وحيث لم ينقل في ذلك الشيء فإنه لا يجوز اعتقاد استحبابه لعدم النص. ومنها أن هذا القول يقال من جملة التعبدات، يقال على أنه عبادة، أن هذا القول يقال على أنه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف. كرروا هذه القواعد رب تستفيدون منها إن شاء الله بعدين، أن الأصل في العبادات التوقيف، وحيث لم يأتي دليل فلا يجوز اعتقاد جواز التعبد بهذا القول في هذا المكان. وأما قولهم يقاس على صلاة الكسوف، تقاس على صلاة الكسوف، فإنه قياس باطل، فإنه قياس باطل. انتبه، قولهم إنها تقاس على صلاة الكسوف، وكذلك قولهم إنها صلاة فيها اجتماع وخطبة، كلا القياسين قياسان باطلان من وجهين. الوجه الأول أنه قياس في عبادة، أن صلاة الاستسقاء عبادة، فلا يجوز القياس فيها، لأن المتقرر في القواعد أن القياس في العبادات ممنوع. كم بقي؟ أن القياس في، لذلك بدأتوا تكسلون، أن القياس في العبادات ممنوع. هم قاسوا في الاستسقاء، والاستسقاء عبادة، والقياس في العبادات ممنوع، ماشي؟ هذه الوجه الثاني، أنه قياس في مقابلة النص. وين النص؟ تركه صلى الله عليه وسلم، فإن النص يؤخذ من قوله ويؤخذ من فعله ويؤخذ من تركه، كل هذه أدلة يستدل بها. فترك النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزلة النص على الترك، وكونك تقول يشرع النداء لصلاة الاستسقاء مع وجود الترك الذي هو نص، يكون قياس في مقابلة النص. والمتقرر عند الأئمة والعلماء أن القياس في مقابلة النص باطل، أن القياس في مقابلة النص باطل. ووجه أخير أيضا يدل على صحة قولنا في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ الشرع، واتفق العلماء على أنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، اتفق العلماء على أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وقد أقيمت صلاة الاستسقاء في عهده، فهذا هو وقت الحاجة، ومع ذلك عداها بلا إيش؟ بلا نداء. شفت كيف؟ فلو كان النداء مما يشرع لبينه، لأن وقت الحاجة قائم، فلما لم يبين دل على أنه غير مشروع، لأن المتقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان يشرع النداء لها لبينه، لأن هذا وقت الحاجة، لكن ما في نداء أصلا فلم يبين، صح هذا ولا مو صح؟ ولا يجوز أن نظن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظن السوء. وبهذا صح قولنا إنه لا يشرع النداء بأي نوع من أنواع من الألفاظ لصلاة الاستسقاء. وأما صلاة الجنازة، وأما صلاة الجنازة في قوله وين رحت أنت؟ وين قولك؟ قال والراجح أن صلاة الاستسقاء والجنازة لا أذان فيها ولا إقامة. في الحقيقة أنني أخطأت في هذا، حيث أدخلت عدم النداء لصلاة الجنازة في مسائل الخلاف، وإلا فهي مسألة إجماعية، ولكن ابن آدم عمله مناطه النقص. فعدلوها رحمكم الله. حق هذا الفرع ليس الاستسقاء، لا، وإنما النداء لصلاة الجنازة حقه أن يخرج من كتب الخلاف ويدخل في كتب الإجماع. فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه لا يشرع النداء لصلاة الجنازة. قال ابن هبيرة الوزير العادل رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة، قال: وأجمعوا على أن الصلاة على الجنائز لا يسن لها أذان ولا نداء. قال ابن هبيرة رحمه الله، لا تروح بعيد، قال ابن هبيرة الوزير الإمام العادل رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الصلاة على الجنائز لا يسن لها أذان ولا نداء. ولكن وجد خلاف عند بعض المتأخرين من الفقهاء وسوغوا بالنداء لها بالصلاة جامعة، ولكن هذا خلاف باطل لمخالفته للإجماع ولعدم النقل ولعدم فعل السلف له من الصحابة والتابعين، ولأن الأصل في العبادات التوقيف، ولأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. انتهى الوقت؟ كم بقي؟ ما شاء الله، زين، بقينا ناخذ فرع، عطنا فرع يا اخوان. انتم فاهمين ايش اقول؟ زين. والصواب جوازهما للنساء في مجتمع النساء بحيث لا يسمعهن الرجال. اقول وبالله التوفيق، ومنه استمد الفضل والعون، اقول اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الذي يتولى الأذان للجماعات يشترط فيه أي الذكورية. لابد أن يكون من الذكور. وأن المرأة لا تتولى ذلك لجماعة الرجال بالاتفاق، وكذلك الخنثى أيضا، وهذا بالإجماع لا يعرف فيه مخالف. إلا وجها عند بعض الشافعية وهو ضعيف إذن أعيد مرة أخرى، أقول اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الذي يتولى الأذان للجماعات لابد أن يكون من الذكور، وأن المرأة لا تتولى ذلك لجماعة الرجال. ثم قلنا: وكذلك الخنثى. ثم أضفت إلى ذلك، قلت: ولا يوجد بين العلماء خلاف في ذلك إلا وجها عند بعض الشافعية وهو ضعيف، لأنه مسبوق بالاتفاق. ولذلك لما شرع الأذان، لما شرع النداء بالصلاة، قال النبي صلى الله عليه، قال عمر رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ هذا دليل على أنه لا بد فيه من الذكورية، ولأن المؤذنين في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم من الذكور، مع وجود النساء في عهده، مع صلاحهن وسلامة العهد النبوي من كثير من الشهوات والشبهات الموجودة في عهدنا هذا، ومع ذلك لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان امرأة قط، ولا في فرض واحد، مما يدل على أنه من خصائص مما يدل على أنه من خصائص الرجال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال قم فنادي بالصلاة، مما يدل على أنه لابد فيه من الذكورية. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. وعلى ذلك جرى عمل السلف رحمهم الله، فالسلف كانوا يتولى عفوا فالأذان في عهد السلف كان يتولاه في عهد الصحابة والتابعين، وفي عهد الأئمة كان الذي يتولى الأذان إنما هم الرجال. ولذلك مطالبات المرأة أو بعض النساء بأن تكون مؤذنة أو إمامة للرجال في الصلاة كلها مطالبات فاجرة مخالفة للمنقول ومناقضة للمعقول وموجبة للشرور وعظيم الفساد. وهذا يعرفه من تدبره، بل لا يحتاج إلى تدبر، بل يعرف بالبديهة. كل ذي عقل وذي لب يعرف أن تولي المرأة لمثل هذه المناصب إنما مآله إلى وجود المفاسد وانتشار الضرر والعياذ بالله. قال العلماء: ولأن من طبيعة المرأة خفض صوتها، ولأن من طبيعة المرأة خفض صوتها، والأذان من طبيعته إيش؟ أن يجهر بصوته، المؤذن من طبيعته أن يجهر بصوته، وهذا مخالف لطبيعة المرأة والمطلوب منها شرعا. ولذلك تجد أنهم قالوا: ويلبي في الحج يرفع بها الرجل ويسر بها وتسر بها المرأة. دائما في الأذكار يقولون: يرفع بها الرجل صوته وتسر بها المرأة، في بعض الأذكار التي يشرع فيها الجهر، إنما يجعلون الجهر مشروعا في حق الذكور فقط، لأن من طبيعة المرأة أن تخفض صوتها. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا سيما إذا أذنت أذانا ملحنا فيه شيء من التغنج والدلال والتكسر، فإن المرددين وراءها سيكثرون. ماذا شوي باللي يلقط من أول أذان ما أدري لو قال لا إله إلا الله. نعم. ولذلك توكيل المرأة أو تنصيب المرأة أن تكون مؤذنة للرجال هذا فعل محدث يا جماعة، فعل محدث ليس من عمل السلف. والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد. يقولون: ولأن أذانها فرع عن إمامتها، فكما أنه لا تصح إمامتها بالرجال فكذلك لا تصح إمامتها يقول فكما أن إمامتها لا تصح بجماعة الرجال فكذلك أذانها لا يصح لجماعة الرجال. وهذا كله في إيش؟ فيما إذا أذنت لجماعة الرجال. إذا كانت إمامتها لا تصح فتأذينها من باب أولى. ولكن إذا كن النساء مجتمعات في مكان واحد وأذانها لا يستلزم رفع الصوت بحيث يسمعه الرجال، وإنما لا يسمعها إلا النساء، فحينئذ أقل أحواله أن يكون جائزا، إذ لا مانع يمنع من ذلك. جرى المصنف على أنه جائز. إذا أذنت لنفسها وصلت جائز، وإذا أذنت في مجموعة النساء وأقامت وصلت هذا جائز. لكن لو صلت بلا أذان ولا إقامة، نعم لو صلت بلا أذان على الأقل، نقول بلا أذان لصح من باب أولى، لكن لو أذنت فإن أذانها صحيح ولا كراهة فيه، لأن المقصود أن لا يسمعها الرجال، وهنا الآن في هذه الحالة لا يسمعها الرجال. وأفيدكم أن المعمول به في هذه البلد أنهم يصلون في مدارس النساء بلا أذان. وبذلك أفتى جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه البلاد وفي غيرها أن أذانها لمجموع رجال عفوا أن أذانها لجماعة النساء جائز، لكن بشرط ألا يسمعها الرجال. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي أسأله جل وعلا أن يجعله درسا مباركا نافعا.